القاهرة تقدم كرسي الاعتراض. كرسي الاعتراض مع عزة إسماعيل. سيادة اللواء فؤاد علام نائب رئيس مباحث جهاز أمن الدولة الأسبق، حققت مستمعينا الأعزاء، في 15 دقائق نلتقي مع كلام بجد، أما رمضان فنان فنلتقي به في 7 إلا 5 دقائق. القاهرة تقدم كرسي الاعتراض. مع عزة إسماعيل. الإعلامي والصحفي الأستاذ إسلام صادق، لقبت بالمثير للجدل والشرير وثعلب الصحافة الرياضية، أي لقب من هذه الألقاب تتفق أو تعترض عليه؟ كل الألقاب متفق معها، لأن هي ألقاب بتهدف ناحية مهنية بس، ملهاش علاقة بالناحية الشخصية. ولهذا كنت أول رئيس تحرير لقناة النادي الأهلي؟ الحمد لله، كنت أول رئيس تحرير لقناة النادي الأهلي، كنت السبب في أن قناة الأهلي تظهر إلى النور. كنت أول رئيس تحرير لقناة، أول قناة استثمارية في مصر، قناة بيراميدز. عرض علي طبعا كمان، وكان لي الشرف الكبير ان انا بقى رئيس تحرير قناة نادي الزمالك فترة من الفترات في بدايتها. هل ارتباط الصحفي بمكان يحمل اسم نادي او طرف معين يقلل من مصداقيته؟ خالص. وتعلم الإعلامي والصحفي الأستاذ إسلام صادق أن من أكثر الكلمات بحثا عنك السؤال: أهلاوي أم زملكاوي؟ هل المشاهد والمتابع يحكم عليك بالانتماء؟ لا، بصي، هي السوشيال ميديا بتحاول تصنفك. يعني أنا مثلا عملت حوار كان لعمر جابر، كان سبب في أزمة كبيرة ما بين الزمالك والصحفيين، ومشي على أثرها عمر جابر من نادي الزمالك، فقال لك ده صحفي أهلاوي، النادي الأهلي بيعده عشان يدمر الزمالك. بعدها بسنة عملت حوار كان سبب أن وائل جمعة يمشي من النادي الأهلي، قال لك ده زملكاوي والنادي الزمالك هو اللي محرضه يعمل الحوار دوت علشان يدمر النادي الأهلي. أنا بعمل شغلي، شغل الصحفي، شغل المهني، لكن في النهاية بيكتشف أن أنا لا أهلاوي ولا زملكاوي. الإعلامي والكاتب الصحفي الأستاذ إسلام صادق، يعترض الكثيرون على آراء وطريقة الكابتن رضا عبد العال الذي يظهر في برنامجك بإحدى القنوات، فما تعليقك؟ رضا عبد العال بيمتلك مصداقية وموضوعية، وبيقول الكلام اللي الناس بتقوله في الشارع، عشان كده حقق شعبية. ألا تخشى من أن يخسرك الكابتن رضا عبد العال علاقاتك بمصادرك الرياضية في الأندية المختلفة؟ خالص، أنا كابتن رضا عبد العال ده نجم ولي شعبية جارفة، في نفس الوقت أنا عمري ما أفكر بالطريقة دي. أنا بفكر إن أنا دايما أوصل المعلومة بمصداقية للناس، ودايما براعي ربنا سبحانه وتعالى. إنما لو مشيتي على حسب أهواء الناس، أهواء المصادر، أنت أول واحدة هتخسري. الإعلامي والصحفي الأستاذ إسلام صادق، هل تتفق مع الرأي بأن تعيين كابتن إيهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب مسكن وليس حل لمشاكل الكرة المصرية؟ بالتأكيد هو مش حل لمشاكل الكرة في مصر. إيهاب جلال مدرب مميز، لكن مش معنى أنه هو مدرب مميز يكون يصلح للمنتخب الوطني. المنتخب الوطني ليه مواصفات خاصة، لا يوجد مدرب مصري يمتلك هذه المواصفات. حتى وإن كان أحد أبنائه يوما ما، حتى لو كان حسام حسن. الإعلامي والصحفي الأستاذ إسلام صادق، حوارك الشهير مع الكابتن وائل جمعة الذي تسبب في صدور قرار لأول مرة من نادي بحجم النادي الأهلي بإقالته كمدير للكرة بالنادي الأهلي، هل أثر على علاقتك بالكابتن وائل جمعة؟ من ناحيتي أنا لا، من ناحيته هو أنا وائل جمعة نجم كبير واسم كبير في الكرة في مصر. لما خدت قرار بالحوار معاه ده كان بهدف أنه كان في أزمة كبيرة في النادي الأهلي، حرصت أن أنا أنقل كل كلام وقتها بمنتهى المصداقية والشفافية من مجلس إدارة النادي الأهلي بالإقالة. ماليش علاقة، أنا في النهاية أنا راجل صحفي بنقل كل اللي بقوله بمصداقية أو اللي بيقوله المصدر بمصداقية، لكن هو المفروض يشكرني بعد الحوار لأن بعد كده بقى محلل مهم في قناة مهمة بيقبض بالدولار. الإعلامي والصحفي الأستاذ إسلام صادق، كل عام وحضرتك بخير، كنت معنا على كرسي الاعتراض، شكرا جزيلا لك. سعدت جدا جدا بالتسجيل مع حضرتك، وليا الشرف الكبير ان انا كنت مع حضرتك سواء في البرنامج او في إذاعة البرنامج العام، واحدة من اهم الإذاعات المصرية اللي بنعتز بيها. كل سنة وحضرتك طيبة، كل سنة وكل المستمعين طيبين وكل مصر طيب. شكرا جزيلا لك، خلص التحية والتقدير. شكرا، ربنا يخليك.